بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتأخير السحور، وهذا معطوف على قوله وسنة لمن شتم قوله إني صائم، هذا من المسنونات. ثم قال: وتأخير السحور، وهذا الذي وقفنا عليه. تأخير سحور، سحور بضم السين، لأنه يقال سحور بفتح السين فعول، ويقال كذلك بضمها، كما مضى معنا في طهور وطهور. فالطهور بالفتح اسم لما تفعل به الطهارة، وبالضم اسم للفعل. والوضوء بالفتح اسم لما يتوضأ به، والوضوء بالضم اسم لما اسم للفعل نفسه. كذلك السحور بفتح السين اسم لما يؤكل، أكل نفسه يسمى سحورا. وفعلك أنت في ذلك الوقت يسمى سحورا بالضم، اسم للفعل على الأشهر. وقيل يجوز في اسم الفعل الفتح أيضا، والمراد هنا الضم، مراد في قول المصنف وتأخير سحور الذي هو الفعل، وليس الكلام فيما يؤكل، لأنه لا حديث فيه إلا من جهة ما يذكر من الاستحباب. حينئذ يضبط قوله سحور بالضم. قال: وسنة تأخير سحور. السحور قالوا فيه ثلاث مسائل: الأولى في استحبابه، ما حكمه؟ أصل فيه الاستحباب، هذا محل وفاق بين أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في استحبابه لحديث تسحروا، فإن في السحور بالضم بركة، ولحديث فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. ونقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور وليس بواجب، مع كونه قال تسحروا، والأصل في الأمر ما الأصل في الأمر؟ الوجوب. حينئذ نحتاج إلى قرينة صارفة للأمر عن ظاهره إلى مقتضى الاستحباب. فلك وجهان: إما دعوى الإجماع أن تكون صحيحة بأنه لا خلاف في المسألة، حينئذ يكون قوله تسحروا مصروف من ظاهره الوجوب إلى الاستحباب بالإجماع، ونقل الإجماع غير واحد كما ذكرناه عن ابن المنذر رحمه الله تعالى، نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور. وكذلك يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه واصل هو وأصحابه بكون السحور ليس واجبا، والمواصلة هو أن يواصل بين يومين فأكثر دون إفطار. فلما أسقط سحور اليوم الثاني بمواصلته وعدم إفطاره في اليوم الأول دل على أنه ليس بواجب، لأن المواصلة ليست واجبة. حينئذ في حقه عليه الصلاة والسلام مستحبة، أو قيل مباحة، وفي حق غيره قيل مباحة وقيل محرمة وقيل مكروهة. وعلى كل لا يسقط الواجب بفعل مباح من الصحابة أو غيره، ولا بفعل مكروه، فيبقى على الأصل. فحينئذ مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ولو كان تنكيلا لهم كما قد يأتي، نقول هذا قرينة صارفة لقوله تسحروا فإن في السحور بركة، فهذا يعتبر قرينة لفظية، والأول قرينة معنوية وهي الإجماع. إذن وسن تأخير سحور عرفنا حكمه، وأما وقته فقد قال المصنفون تأخير سحور. إذن المسنون هو التأخير، والاستحباب يكون مطلقا من أول الليل إلى آخر جزء من أجزائه، يعتبر وقتا عليه للسحور، سواء أكل فنام أو نام ثم أكل، فيستوي فيه الأمران. إذن وقته وقت السحور. قال أحمد: يعجبني تأخير السحور، ولذلك نص عليه المصنف هنا، وهذا يكاد يكون فيه إجماع، ولذلك سمي السحور سحورا لإيقاعه في وقت السحر، وهذا مأخوذ من محله وزمنه، لقول زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن السنة هي تأخير السحور إلى قرابة 50 آية، يعني ربع ساعة فأقل. حينئذ يكون هذا المقدار هو مقدار لأفضلية السنة، وليس المراد أن السنة محصورة في هذا، لا، بل تتحقق السنة ولو قدمه في أول الثلث الأول من الليل فيكون متسحرا، كما إذا أكل فنام في أول الثلث الأول أو في الثاني أو في أول الثالث قبل السحر، حينئذ يحكم بكون قد أتى بالسنة. ولكن السنة قد يكون لها محل، كما الشأن في السنن الرواتب، لو فعلها في المسجد أو فعلها في بيته أتى بالسنة، ولكن الأولى أن يؤخرها إلى بيته. كذلك القول في السحور، الأولى أن يأتي به في وقت السحر. ولذلك قال زيد بن ثابت: سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. ولقوله: كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، رواه الترمذي وغيره، وقال: العمل عليه عند أهل العلم. ولقوله: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وفيه الاعتماد على صوت المؤذن، لكن إن كان ثقة، إن كان يوثق في المؤذن حينئذ يعتمد عليه في الإفطار وفي وقت الإمساك، وأما إذا لم يكن كذلك حينئذ الأصل أن يبقى حتى يظهر ويتبين الفجر أو حتى يتيقن غروب الشمس أو غلبة ظنه. وفيه الاعتماد على صوت المؤذن وجواز الأكل بعد النية. ولأحمد عن أبي ذر: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. ولأنه أقوى على الصوم، وما كان أقرب إلى الفجر كان أعون عليه، ولا نزاع في مطلوبيته، في كونه مطلوبا على جهة الاستحباب. وأما الوجوب فلا أعرف من قال بوجوبه. ووردت السنة بالحث عليه، ففي الصحيحين وغيرهما: تسحروا فإن في السحور بركة. ولأحمد: السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحر، حديث فيه ضعف. ولأنه يقوي على الصيام، علته لأنه إذا كان أقرب إلى الفجر حينئذ الفصل أو ترك الطعام والإمساك عنه يكون الوقت فيه أقل ممن لو تسحر في منتصف الليل، حينئذ الجوع يأتيه بعد الفجر مباشرة. لو تسحر في منتصف الليل قد يجوع في أول النهار فلا يتقوى على العبادة. وأما إذا أخره إلى آخر الليل حينئذ يكون له قوة على الصيام وينشط له، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر. ولذلك قال هنا: ولا يجب السحور، حكاه المنذر وغيرهم إجماعا. وأما ما يتسحر به فكل ما حصل من أكل أو شرب حصل به فضيلة السحور، لقوله: ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، جرعة من ماء. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم سحور المؤمن التمر. حينئذ الله لا يختص بشيء معين، فيتسحر بما شاء، ليس فيه كسنية الفطر أن يكون على رطب فإن عدم فعلى تمر وإلا على ماء. حينئذ هذا صار مرتبا لوروده في النص. وأما السحور فلا يثبت فيه، وما ورد من حديث أبي داود فيه كلام، وكذلك حديث: ولو أن يجرع جرعة مما فيه كلام. فليبقى العصر على ماذا؟ على إباحة التسحر بأي أكل كان. إذن ثلاث مسائل: من حيث الاستحباب قلنا هذا محل وفاق، ثانيا في محل أو وقت السحور، وثالثا فيما يتسحر به. قال في الشرح: إن لم يخش طلوع فجر ثاني، يعني يسن تأخير السحور متى إلى متى؟ ما هي الغاية؟ إن لم يخشى طلوع الفجر، يعني الفجر الثاني. لماذا؟ لأنه إن أكل شاكا في طلوع الفجر قلنا يباح له الأكل، يباح له كل ما شككت حتى يتيقن أنه قد انتهى الليل ودخل في الفجر الثاني، يعني طلع الفجر الثاني، حينئذ يأكل ما دام الأصل بقاء الليل. وعلى المذهب كما سبق، إن تبين له بعد ذلك أن أكله قد وقع بعد طلوع الفجر لزمه القضاء. والأصل أن يقال بأن الأصل بقاء الليل، فما ظنه من ليل فأكل أو شرب ولو كان شاكا فيبقى الأصل واليقين وهو الليل، وحكم المشكوك فيه مطروح، وما ترتب على المطروح فهو مطروح، فيبقى على الأصل وهو حل الأكل والشرب. ومثله الجماع. وأما قوله: وكره جماع مع شك في طلوع الفجر لا سحور، نقول هذا فيه نظر، لأن ما ورد فيه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كونهم يأكلون ويشربون وقوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذي لا يتوقع. هذه الأمور ليست كالأكل والشرب من جهة الاحتياج وكثرتها، كل يوم يأكل ويشرب، وحينئذ يكون التنصيص عليه من باب التنصيص على الغالب. وأما الجماع لا يشترط أنه كل يوم يأكل ويشرب ويجامع حتى يقال كلوا واشربوا وجامعوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. حينئذ عدم ذكر الجماع لا يدل على أن الحكم خاص بالأكل والشرب فيباح له ولو كان شاكر، وأما الجماع فلا يباح. وأما خشية طلوع الفجر الثاني فيترتب عليه الكفارة، لأنهم قالوا إذا أكل أو شرب فظهر أنه قد أكل أو شرب بعد طلوع الفجر الثاني فيلزمه القضاء فقط. وأما لو جامع وجامع وجامع ثم ظهر أنه قد طلع الفجر قالوا لزمه القضاء والكفارة، حينئذ سدا لهذه الذريعة من أن تجب عليه الكفارة قالوا يكره. نقول كراهة حكم شرعي فلابد من دليل، بل الصواب أنه يحل له الأكل إلى آخر جزء من أجزاء الليل. لو علم أنه يؤذن في الساعة الخامسة بالتمام بالثواني فله أن يأكل إلى آخر جزء من أجزاء الساعة الرابعة، وكذلك الشرب والجماع. هنا قال وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور، لما في الجماع مع الشك من التعرض لوجوب الكفارة. نقول أصل بقاء الليل، أحل لكم ليلة الصيام ليلة، هذا الجزء الأخير هل هو جزء من الليلة أو لا؟ ما الجواب؟ نقول جزء من الليلة، الله عز وجل أحل. إذن نبقى على ماذا؟ على ما أحله الله عز وجل حتى يأتي دليل يدل على الكراهة. واستصحاب الأصول هو الأصل، والأصول المستنبطة من جهة المعاني المعقولة ليست كالأصول المنصوصة، هذا أصل منصوص كما في قول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا اعتراض عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نقول هذه كلها أصول، الأصل استصحابها، وهي أصول منصوصة منطوق بها، فحينئذ لا اعتراض عليها، بخلاف الأصول المستنبطة. الأصول المستنبطة حينئذ نقول هذا لا يعترض عليه، وهو قوله تعالى أحل، هذا إذن من الرب جل وعلا بحل الجماع ليلة الصيام وأول جزء من غروب الشمس من الليلة إلى آخر جزء داخل في مفهوم قوله ليلة بل في منطوقه، حينئذ لا يصح استثناء جزء واحد إلا بدليل شرعي. فآخر جزء هو يباح له الجماع فيبقى على الأصل. وكره جماع لما هنا ذكره لما في الجماع مع الشك من التعرض لوجوب الكفارة، ولأنه ليس مما يتقوى به، لا قد يتقوى به البعض، بعض الناس إذا انشغل ذهنه ها يضعف ينهد كما يقال أو يقوله البعض، حينئذ قد إذا وجد من نفسه حاجة إلى أهله فقد يتقوى بالجماع ونحوه، وإزالة الذي يشغل الذهن هذا أمر مراد شرعا وهو أصل، ولذلك جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. أخذ أهل العلم أنه العلة عامة وهو علة مجمع عليها وهو التشويش، وهو تشويش، فكل ما يؤدي إلى تشويش عبادة ما فإزالة ذلك المشوش الأصل أنه مطلوب من جهة الشرع. فإذا كان يؤدي العبادة ثاني يوم وهو مرتاح مطمئن قد أزال شهوته ولو كان في آخر جزء من أجزاء الليل، نقول هذا مما يتقوى به على العبادة، لأن ما يتقوى به قد يكون أمرا حسيا كالأكل والشرب، قد يكون أمرا معنويا، فمشغول الذهن بالجماعة هذا لا يمكن أن يقرأ القرآن نحو ذلك، ولأنه ليس مما يتقوى به ولا يستحب وفاقا، لا يستحب، هذا فيه نظر. وأما السحور مع الشك فلا يكره، وظاهر كلام الموفق يستحب. قال أحمد يأكل حتى يتيقن، وقال ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك، كل ما شككت يعني ما دام أنك شاك فكل حتى تنتقل من هذه الحالة وهي الشك إلى عدم الشك، وذلك يكون انتقال من الشك إلى اليقين، هذا هو الأصل، حتى يتبين، ولم يقل حتى يبين، كذلك فرق بين الصيغتين، يتبين هذه فيه زيادة تفاعل زيادة إيضاح وظهور للفجر، فإذا كان شاكا فإنه يبقى على الأصل. ولذلك نقول لو أذن المؤذن وهو يأكل أو يشرب، نقول إيقاع الأذان وخاصة في مثل هذا الزمان يعتمدون على التوقيت تقويم ونحوها، نقول هذا لم يتبين الفجر، وإنما هو أمر معلوم من الحساب، والحساب الأصل فيه عدم الاعتماد، هذا هو الأصل. فإذا أذن مؤذن الآن وصار الناس يأكلون ويشربون حتى ينتهي الأذان فلا نأمرهم بالقضاء. لماذا؟ لأن أذان المؤذن هذا مشكوك فيه، هل طلع الصبح أو لا، هل طلع الفجر أو لا، من الذي يلزم أو يستيقن بأن المؤذن قد أذن في وقته؟ هذا لا يلزم به. حينئذ لا نلزم عباد الله بالقضاء أو إفساد صومهم بمجرد سماع أذان المؤذن، وخاصة إذا كانوا لا يوثق بأذانهم كما هو الشأن له. في الجملة والله أعلم لا نطعن في الجميع، لكن حسب ما يظهر ومما نسمع من الناس وكذا أنه لا يعتمد على أذانات الموجودين الآن، لا في مساجد ولا في غيرها. قال أحمد يأكل حتى يتيق، وقال ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك، وقال الصديق يا غلام أجف الباب لا يفجأنا الفجر، يعني أغلق الباب لا يدخل علينا ضوء الفجر ولا يعرف لهما مخالف بخلاف الجماع. يعني كأنه يقول نص الصحابة على أنه يأكل ويشرب حتى آخر جزء من أجزاء الليل، يعني نقل عن الصحابة. والجماع هل يمكن نقل عن الصحابة أنه يجامع حتى آخر ساعة؟ من الذي يتكلم عن نفسه؟ فالأصل أن الجماع كالأكل والشرب، فما دام أن أحد المفطرات أو أحد مفطرات نعم هما الأكل والشرب قد ورد النص عن الصحابة فيهما بجواز الأكل إلى آخر جزء، فحينئذ نقول ما الفرق بينهما، بين الأكل والشرب وهما مفطران وبين الجماع؟ فالأصل أنهما سيان، فالأصل أنهما سيان، ولكن المذهب يجرون على التفريق بين الجماع لشدته من حيث ترتب الكفارة عليه والأكل والشرب دونهما، ولا شك في هذا أن الشرع لم يسوي بينهما، بين الأكل والشرب. بينا العلة التي قالها بعض أهل العلم أن الأكل والشرب يمكن أن ينزجر أن يكف نفسه، وأما الجماع فهذا لا يكبحه إلا زاجر قوي. حينئذ لما رتبت الكفارة عتق رقبة قد لا يوجد، صيام شهرين هو ما استطاع أن يصبر يوما واحدا، فكيف يصبر على شهرين؟ إطعام 60 مسكين قد لا يعدل إلى الثالث عند عدم الأول، والقول بإسقاطه يحتاج إلى نظر. حينئذ تكون هذه الكفارة زاجرا له، كافة له عن الوقوع في هذا المفطر لقوته. وأما الأكل والشرب فالنفس تنزجر عنه ابتداء، بخلاف الجماع. وفي الصحيحين حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وفي لفظ حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخل الصباح، حكم بدخول الصبح، وهذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أذن بعض الآن المفتين يقول إذا قال الله وأشربت أو أكلت ها لزمك القضاء، هذا غلط لما ذكرناه من كون قول الله أكبر، هل هو مقطوع به بكونه قد أذن في وقت قيل له أصبحت أصبحت؟ جواب لا، وخاصة مع الوقوف مع ظاهر النص حتى يتبين، ولم يقل حتى يبين. ولا شك أن فرقا بين الصيغتين، لو قيل حتى يبين صار له وجه، ولكن الشرع قيده بالتبين بحيث لا يتردد فيه اثنان. ولذلك نص الإمام أحمد أظن غيره أنه لو وقف عالمان بالوقت فقال أحدهما طلع الفجر وقال الآخر لا، قال كل حتى يتفقا، كل واشرب حتى يتفقا. لماذا؟ لأنه لم يتبين الفجر. لو بان لواحد نقول ليس الشرع أو لم يعلق الشرع بمجرد بيانه وظهوره، بل زيادة على ذلك ليتأكد ويستيقن من طلوع الفجر، ومجرد الله أكبر ما نقول هذا بأنه قد طلع الفجر. وفي لفظ حتى يقال له أصبحت أصبحت، ولأبي داود إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، والمراد والله أعلم ما لم يعلم طلوع الفجر ولإمكان سرعة أكله وشرب تعليل. نقول هذا ليس هو المراد من النص، بل المراد إباحة الأكل والشرب حتى يتبين. والشرع شدد في الإفطار ولم يشدد في باب الإمساك، شدد في الإفطار ولم يشدد في باب الإمساك، ولذلك وقع خلاف في الإمساك طويل عريض، ووردت آثار عن كثير من الصحابة بأنهم يتأخرون إلى بعض ما بعد الصلاة، وصح عن علي رضي الله تعالى عنه كان يصلي الفجر ثم إذا اتجه إلى الناس قال الآن قد بان الفجر، يعني له الأكل إلى أن ينقضي من صلاته وليس إلى أن يقول الله أكبر. هنيدي نرجع إلى الأصول. إذا عرفنا هذه السنة وهي تأخير سحور إجماعا حكاه الوزير وغيره، وجزم الشيخ وغيره ابن تيمية رحمه الله أن السنة للصائم أن يؤخر السحور ولا خلاف في ذلك، فإن تسحر في أول الليل حكم بكونه قد تسحر ولا إشكال في هذا، لأن المراد هو الأكل من أجل الصيام، أن يتقوى من أجل الصيام. قال رحمه الله وتعجيل فطر عكس الأول، تأخير سحور يقابله الفطر، هل يؤخر الفطر كما أخر السحور؟ نقول لا، بل السنة هي تعجيل الفطر، ويسن تعجيل فطر، وهو قول أكثر أهل العلم بل إجماع، ولا يعرف مخالف إلا من جهة أهل البدع، إجماعا حكاه الوزير وغيره وجزم به الشيخ وغيره. ويسن تعجيل فطر ويستحب أن يفطر قبل الصلاة قبل أن يصلي، يعني لما روى أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء، رواه ابن عبد البر، لقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير، يعني الناس موصوفون بالخير مدة ما علق عليه الحكم، ما عجلوا الفطرة، ما عجلوا ما، هذه مصدرية، مدة تعجيلهم الفطرة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا، يعني مدة تعجيلهم الفطرة، متفق عليه. امتثالا للسنة ولحديث عائشة كان يعجل الإفطار، صححه الترمذي، ولحديث أبي هريرة مرفوعة يقول الله تعالى إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، رواه أحمد والترمذي. قال ابن عبد البر وغيره أحاديث تعجيل الفطور وتأخير السحور صحيحة متواترة، حينئذ خالف مخالف لا عبرة بخلافه، لا يلتفت لخلافه، وليت الفقهاء يسيرون على أن النص إذا كان واضحا بينا ولم ينقل عن السلف فيه خلاف أن لا يذكر فيه خلاف أصلا ولو كان لبعض المتأخر، وخاصة إذا كانت السنة نصا وكانت متواترة. قال رحمه الله صحيحة متواترة، وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا واضح بيّن أن ما بعد إلى يعتبر غاية لما قبل. ثم أتم الصيام يعني فليمتد معكم الإمساك عن الأكل والشرب والجماع إلى الليل، إلى آخر جزء من أجزاء الليل. وذهب بعضهم إلى أنه يجب، وهذا الذي يسلكه فقهاء في المذهب غيره، إلى أنه يجب إمساك آخر جزء من أجزاء الليل، ويجب إمساك أول جزء من أجزاء الليل، فالليل له طرفان، أول وآخر، أوله من جهة الإمساك، وآخره من جهة الإفطار. قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، حكم بكون محل الصيام النهار، ضده نقيضه الليل، لا يمكن أن يحكم قطعا بكون الصيام قد وقع بين النهار الذي يكون بين طرفين إلا إذا أمسكت طرفا من الليل وطرفا من النهار، من الليل من آخره، من أوله ومن آخره، فيجب إمساك جزء من آخر الليل ليصح إمساكك بكونه وقع في النهار، لأنه يتعذر آخر جزء، آخر ثانية مع أول ثانية، هذا متعذر كذلك، ولا يمكن أو لا يتم الواجب إلا بكونك تمسك قبل طلوع الفجر، تمسك قبل طلوع الفجر، ولا يمكن أن يتحقق بأنك أتممت صيامك في النهار آخر دقيقة، آخر ثانية، بل أجزاء الثانية التي تكون نهارا، هذا لا يمكن العلم به، لا يمكن العلم به إلا إذا أخذت جزءا من الليل، حينئذ قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والصواب أنه لا يجب ذلك لا في أوله ولا في آخره، بل متى ما ظن أن الليل قد انقضى كف عن الأكل والشرب، ومتى ما ظن أن الشمس قد غربت حينئذ له الأكل والشرب، فإن تبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر فحينئذ الأصح أنه لا يقال بالقضاء لأن الأصل بقاء الليل. وإن تبين أنه قد أكل قبل غروب الشمس وقد ظن غروبها فالجماهير جماهير أهل العلم على ماذا؟ على أنه يلزم القضاء، وهذا هو الظاهر الله أعلم. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، والله تعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل، حدد ماذا؟ منتهى الصيام. فإن لم يتمه إلى الليل بأن أتمه إلى قبل جزء أو جزئين أو ثلاثة من الليل، حينئذ نقول لم يمتثل الأمر، لم يمتثل الأمر. إن جاء حديث واضح بين للتخصيص أعملناه، وإلا بقينا على الأصل. وأما حديث أسماء أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على غيمه، نقول هذا لا يصلح أن يكون ماذا؟ أن يكون مخصصا أو مقيدا. لماذا؟ لاحتماله، لأنه لم يأمرهم بالقضاء، لم ينقل أمرهم بالقضاء، ولم ينقل أنه لم يأمرهم بالقضاء، فالحديث ساكت عن القضاء من حيث الوجوب ومن حيث النفي. فنرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. وإنما يحتج بعدم النقل متى؟ إذا لم يكن عندنا أصل. إذا لم يكن عندنا أصل نرجع إليه، حينئذ نقول لو كان القضاء شرعا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما وجد أصل فكانت الإحالة إلى الأصول. وقد قررنا قاعدة في باب الوضوء والغسل أن العبادة لا ينظر إلى دليل واحد منفك، لا ينظر إلى دليل واحد، وإنما تجمع الأدلة كلها ثم تجعل لها أصولا ولها فروع. فيحمل المطلق على المقيد ويخصص العام بالخاص، ويحكم بالناسخ إذا لم يمكن القول بالجمع إلى آخره. متى؟ إذا جمعنا الأدلة كلها بعضها مع بعض، ولا نقف مع نص ثم نقول لو كان مشروعا القضاء لنقل، نقول لا، القضاء لم ينقل، وعدم القضاء لم ينقل، بل لو كان عدم القضاء هو المشروع لكان الأولى أن ينقل. لأن الأصل ماذا؟ الأصل القضاء. أفطرنا ثم ظهرت الشمس ولم نؤمر بالقضاء، ولم نؤمر حينئذ صار هذا مخصصا لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل. فإن أفطر قبل الليل لعذر كظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب، حينئذ صار مخصصا. فنعكس القضية، هم يقولون لو كان القضاء شرعا لنقل، نحن نقول لو كان ترك القضاء شرعا لنقل. واضح؟ ونرجع إذا لم ينقل حينئذ السوياء إثباتا ونفيا، فنرجع إلى الأصل. هنا قال ابن عبد البر أحاديث تعجيل الفطور وتأخير السحور صحيحة متواترة، وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس، عند غروب الشمس حكما شرعيا. يعني لو لم يأكل ويشرب ماذا نحكم؟ هل أفطر أو لا؟ ما أكل. نقول قوله ثم أتم الصيام إلى الليل جعل أول جزء من أجزاء الليل محلا للفطر، سواء أكل أو لم يأكل. فالصيام والإمساك بنية إنما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلو أمسك بعد غروب الشمس إمساكه في غير محل ليس بعبادة، حينئذ تكون العبادة قد انتهت. كما إذا قيل في التيمم بخروج الوقت يبطل التيمم، مثله إذا غربت الشمس قد انتهى زمن الصوم. ولذلك قال حكما شرعيا يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا. ولذلك جاء الحديث إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب فقد أفطر الصائم ولو لم يأكل. وهذا فطر حكمي وليس فطرا حسيا، فطر حكمي، يعني حكم الشرع بفطره ولو لم يأكل. ولكن هذا يعارضه ماذا؟ يعارضه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالوصال إلى السحر، أذن بالوصال إلى السحر كذلك. فكيف يقال بأنه مأذون له أن يواصل بنية الصيام إلى السحر ثم نحكم بكونه قد أفطر عند غروب الشمس؟ حينئذ إذا قيل بتحريمه مطلقا أو كراهته يتوجه الكلام هذا، وإذا قيل بإباحته، إباحته للنبي صلى الله عليه وسلم محل وفاق، بل قيل إنه من خصائصه، يعني مواصلة اليومين والأكثر. أما إلى السحر فهذا مأذون فيه للصحابة. هل الإذن هنا على جهة الإباحة أو الاستحباب؟ نقول أكثر أهل العلم على الكراهة، بل الجماهير على أنه مكروه، وقيل بالتحريم. فإذا قيل بهذين القولين يسلم القول بماذا؟ بكونه قد أفطر حكما. وإذا قيل بالإباحة وهذا ظاهر النص، حينئذ نقول هذا فيه نوع إشكال. فقد أفطر أي دخل في وقت الفطر، كأنجد وأتهم إذا دخل تهامة ونجد، وجاز له أن يفطر أو انقضى صومه وتم، ولا يوصف بأنه صائم، فإن بغروب الشمس خرج النهار، أو فإنه بغروب الشمس خرج النهار وليس الليل محلا للصوم. قال النووي: وأجمع على أن الصوم ينقضي ويتم بتمام الغروب، وأنه يدخل فيه بالفجر الثاني. وقال ابن تيمية رحمه الله: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق، وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد في المشرق. إذا كان الحكم معلقا بماذا؟ بغروب الشمس. هل إذا غرب بعضها جزء من القرص أفطر، أم يشترط غيبوبة جميع القرص، أم يشترط غيبوبة جميع القرص وما يتبعه من الحمرة؟ الثاني، وهو غروب الشمس. إذا غربت الشمس فحينئذ غروبها هو غيبوبة القرص كله، فلو بقي حمرة كما هو واضح بعد غروبها، حينئذ لا يكون هذا غير مبيح للصائم بالفطر، بل الصواب أن الحكم، وهذا لا يعرف لأهل السنة أصلا خلاف، الصواب أنه معلق بغيبوبة القرص كله، فإذا غرب حينئذ أفطر الصائم. ولذلك قال هنا: أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة التي تبقى بعد غيبوبة الباقية في الأفق، وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، ويعرف في العمران بزوال الشعاع. إذن هنا قال: وسن أو يسن تعجيل فطر، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني مدة تعجيل الفطر. والمراد إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن، يعني الأصل متى يفطر؟ قلنا تعجيل الفطر، يعجل يعني بعد العصر يحقق التعجيل، أو أنه معلق بغاية؟ نقول معلق بغاية، وهي غروب الشمس. متى يحكم بغروب الشمس؟ نحن ما نرى الشمس، متى نحكم بكونها قد غربت؟ إما بيقين وإما بظن. اليقين لا إشكال فيه، كمن يرى الشمس قد غربت، قرص كله غاب، حينئذ له الفطر يقينا. لكن من لم يرى فهل يكفي الظن أو لا؟ الصواب أنه يكفي الظن، وإن كان المذهب في مثل هذه المسائل الأصل فيها اليقين. ودل على إعمال الظن حديث أسماء أنهم أفطروا في يوم غيم، ظنوا ماذا؟ غروب الشمس، وقد طلعت الشمس. إذن أفطروا بناء على أي شيء؟ إعمالا للظن، بدليل ماذا؟ أنه يتعذر اليقين، غيم كله سحاب، كيف يرون الشمس؟ لا يمكن رؤية الشمس. فلما كشف الغيم وكشف السحاب ظهرت الشمس، حينئذ أفطروا بناء على ظنه. فلما تبين أنه يعني الفطر وقع في غير محله بقوا على الأصل، وهو إلزامهم بالقضاء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك. لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك، يمكن لكن بترك السنة. مثلا يعلم أنه في حدود الساعة السادسة يؤذن المغرب فيجلس إلى السادسة والنصف، استيقن أو لا استيقن، لكنه ترك تعجيل الفطور وأخر صلاة المغرب، وقع في مخالفة السنة، حينئذ يبني على الظن. إلا بعد أن يذهب وقت طويل من الليل يفوت المغرب ويفوت تعجيل الفطور، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والفطر قبل صلاة المغرب أفضل بالاتفاق، ولخبر عائشة رواه مسلم، لخبر أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو على شربة مما، رواه ابن عبد البر. وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل، يعني تعجيل الفطر بماذا؟ يحصل بأدنى وكمال. ما هو الأدنى؟ بشرب. وما هو الأعلى؟ بأكل. هل كل أكل؟ قال: لا، وإنما جاءت السنة بتعيين بعض ما يفتتح به الفطر، يعني لا يبدأ بكبسة يأكل لحم، وإنما جاءت السنة بذكر نوع معين تحصل بها القوة أول ما يفتتح فطره. قال ويكون على رطب، تعجيل فطر على رطب بضم ففتح رطب فعل، جمع رطبة وهو التمر اللين الذي لم ييبس، تمر اللين الذي لم ييبس لأنه يوافق المعدة. لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، يفطر على رطبات قبل أن يصلي، قبل أن يصلي، هذا فيه إرشاد لأن الفطر إنما يكون قبل الصلاة، ولكن يحدد رطبات، لا يؤخذ من هذا الحديث العموم أنه يأكل كل شيء ويتأخر على صلاة الجماعة. يحدد حديث أنس لا، قال على رطبات قبل أن يصلي، حينئذ لا يتأخر عن صلاة الجماعة. فإن لم تكن يعني رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات يعني شرب شربات من ماء، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. وفيه سنية تعجيل الفطور وأنه على رطب، وأنه على رطب قدمه على اليابس فيقدم عليه إن وجد، فإن لم يوجد فيفطر على تمرات، على تمرات لأن التمر حلو وكل حلو يقوي البصر، حلو بضم الحاء لا بكسرها، وكل حلو يقوي البصر. وله وصححه إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله، أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به لا سيما القوى الباصرة فإنها تقوى به أو تقوى به. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإن رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء وبعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. فهذا دل على ماذا؟ على أن تخصيص هذا النوع من المأكول ليفتتح به فطره هذا مقصود من جهة الشرع، فقد وافق طب حسي مع طب الشرع على كون هذه المادة مقوية للصائم. فإن عدم يعني الرطب فتمر بالجر يعني فعلى تمر، هذا على مذهب الكوفيين، فتمر فإن عدم يعني التمر فماء يعني فعلى ماء، يعني حذف حرف الجر وبقي عمله على مذهب الكوفيين. لما ثبت من حديث أنس السابق أنه يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن يعني تمرات حسوات من ماء. وقول ما ورد يعني يسن عند الفطر قبل أن يأكل، قبل أن يأكل قول ما ورد مطلقا أو مقيدا، مطلقا إذا أكل أو شرب أن يستفتح بسم الله، وإذا أكل أو شرب أن يحمد الله، هذا أمر مطلق وليس مقيدا بالفطر، ومقيدا بالدعوات الواردة في هذا المقام، فإن الصائم له دعوة لا ترد، كما في الحديث للصائم عند فطره دعوة لا ترد، رواه ابن ماجة وللترمذي وحسنه ثلاثة لا ترد دعوتهم منهم الصائم حتى يفطر. وقول ما ورد، ما ورد إذن ليس مطلقا، بل يعني لا يدعو دعاء مطلقا يتعبد به عند أكله. والقول بأن الدعاء مستحب في هذا الوقت المراد به الدعاء للنفس، بمعنى أن ما يدعو به قد يكون ذكرا وقد يكون دعاء مطلقا، فالذكر مقيد بما ورد، وأما إذا أراد أن يدعو لنفسه فيدعو بما شاء، ولا يشترط فيه أن يدعو بما ورد. فقوله قول ما ورد يعني من ذكر يتعبد به لله، هذا لابد أن يكون ثابتا، كل دعاء وكل ذكر يتعبد به لله لابد أن يكون منقولا، لابد أن يكون منقولا، لأن الأذكار توقيفية، لأن الأذكار توقيفية لا يتعبد من كيسه بل يقف مع ما ورد به الشرع. ولو قيل بأن الحديث ضعيف فالأصل عدم التعبد به. والقاعدة أو ما جرى عليه متأخر بأن الفضائل يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل، في الفضائل يعني فضائل الأعمال. هذه العبارة فيها تناقض، فيها تناقض مجالها في محله، لكن الصواب نقول هنا الذي يعنينا أن الصواب أن الحديث متى لم يثبت بأي وجه من وجوه القبول عند أهل الصنعة فلا يتعبد لله به، لا في الأحكام الشرعية من تحليل وتحريم ولا في الفضائل مطلقا، هذا الصحيح عند أهل الحد. بل نص الشوكاني رحمه الله على أن الشروط المذكورة في العمل بالحديث الضعيف تحتاج إلى نقل، تحتاج إلى دليل، لأن الأصل عدم القبول. فالتخصيص ببعض ما يقبل به من الشرع حرام لا تقبل، ذكر عند الصوم اقبل، أقول الشرع كيف يتعبد بمثل هذا التفصيل؟ هذا التفصيل لا يدرك بالعقل، لابد من دليل. حينئذ نقول من أثبت أن ثم شروطا لإعمال أو للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال نقول هذا يحتاج إلى دليل. ثم المتأخرون توسعوا القاعدة عندهم في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال، الأعمال هل تثبت بالحديث الضعيف؟ لا، قولا واحدا عند السلف، العمل نفسه صلاة نفسها لا يثبت بالحديث الضعيف، وإنما لو ورد ثواب رتب على سنة الضحى مثلا أو ركعتي الفجر والحديث ضعيف، والنفس إذا سمعت له وله وله من الأجر العظيم تشوقت، هل لي أن ألاحظ هذا الثواب وهذا المعنى عند العمل أو لا؟ هذا المراد. ولكن المتأخرون فتحوا أبواب البدع على مصراعيها بهذه القاعدة، بناء على ماذا؟ على الفهم السقيم لتطبيق هذه القاعدة. أقول السقيم لأنه مخالف للشرع ولا خلاف عند المتقدمين في هذا، فحينئذ الحكم معلق بالفضائل، وأما الأعمال فقولا واحدا لا تثبت إلا بدليل يصح اعتباره شرعا. وأما الحديث الضعيف، تأتي بحديث ضعيف وتقوم تصلي بناء على، كلها ليس مرادهم هذا، ليس مراد من أطلق القاعدة هذا، وإنما مرادهم فضائل الأعمال. هنا وردت بعض الأحاديث بعضها فيها ضعف وبعضها حسنه بعض أهل العلم، فمن اعتقد تحسينه له أن يعمل، ومن اعتقد ضعفه فالأصل المنع. ومنه يعني مما ورد قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليل، وفي سنده عبد الملك بن هارون بن عنترة، ضعفه أحمد والدار قطني، وقال يحيى كذاب، قال ابن القيم ولا يثبت، قال ابن القيم ولا يثبت اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر، هذا رواية ابن السني. وأيضا هو حديث معاذ بن زهرة أنه بلغه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر إلى آخره. وابو داود يعني من وجه آخر خلاف ما رواه ابن السني، فقد رواه عن ابن عباس، ورواه ابن داود مرسل لأنه لم يدرك، يعني معاذ بن زهرة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني والكبير والدارقطني من حديث ابن عباس بسند ضعيف، ورواه ابو داود والنسائي والدارقطني والحاكم من حديث ابن عمر، وزاد ذهب الظمأ، ذهب الظمأ هذا فيها تحسين لبعض أهل العلم، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هذا الحديث أخرجه أبو داود بن السني والدارقطني والحاكم والصحابة على شرط الشيخين، وقال الدارقطني إسناده حسن، وحسن الألباني في الإرواء. ذهب الظمأ، هذه العبارة ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، نقول هذه مدام أن حسن الشيخ الألباني وتبعا للدارقطني بقولها لا بأس، أما الأولى فلا. فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد، ما ورد، واضح من هذا. ويستحب تفطير الصائم، فطر الصائم هذا نقول مستحب من المستحبات للصوم مطلقا في الفرض صوم رمضان وفي غيره، لما روى زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى المراد أن يشبع من فطر صائما، رتب الأجر على ماذا؟ على تفطير الصائم. هذا يحتمل أنه أدنى ما يحصل به الفطر أو المراد إشباعه، يحتمل ماذا؟ أن الحكم معلق بأدنى ما يسمى. لو أعطيته كاس ماء فشري فطرت صائمة، هل لك من الأجر مثل أجره؟ لا ينقص من أجره، أم لابد أنك تشبعه؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى اختار الثاني، الحديث مرتب على الثاني، ولكن ظاهر النص أنه متى ما حصل الفطر بسببك فالأصل أن الأجر مرتب، وأما الإشباع هذا قد يكون كمالا، قد يكون كمالا. ثم انتقل إلى بيان حكم القضاء، وهو المسألة الثالثة في هذا الباب، يقال باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء. قال: ويستحب القضاء متتابعا. يستحب قضاء، كيف يستحب القضاء؟ ها؟ قضاء مستحب أو أفضل من رمضان 20 يوم، يستحب أن يقضي. ها ها، إذن يستحب القضاء، الاستحباب هنا ليس منصبا على القضاء بل على كأنه قال يستحب تتابع القضاء، فحذف الفاعل الذي هو المضاف ثم أنيب المضاف إليه منابه، فوقع التباس في مفهوم الاستحباب، فجيء بالمضاف المحذوف ونصب على التمييز فقيل متتابعا. هذا ظاهر الله أعلم، ويصح أن يكون حالا، يصح أن يكون حالا، لكن الأول أظهر من باب واشتعل الرأس شيبا. اشتعل شيب الرأس، حذف شيب وقيل اشتعل الرأس، ثم حصل إبهام، اشتعل بماذا؟ بالقمل، ها؟ نار، شيب، يحتمل هذا وذاك، حصل لبس وإبهام، فجيء بالمحذوف المضاف نصب على التمييز، وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا عيونا، هذا الأصل. إذن يستحب تتابع القضاء، وأما القضاء فهو واجب قولا واحدا لأهل العلم، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. عدة، قلنا هذا خبر لمبتدأ محذوف، يعني فالحكم عدة، فالواجب في حقه عدة، حينئذ صار خبر المبتدأين محذوف، فعليه عدة، وعليه على هنا تكون ظاهرة في الوجوب. فالواجب حينئذ يكون في شهر رمضان، الواجب المتعلق بذمته هو قضاء تلك الأيام، ولم يجب عليه أداء، لأننا قلنا الخطاب المتعلق بالمكلفين في شهر رمضان على جهة الخصوص والكلام فيه قد يكون على جهة الأداء وقد يكون على جهة القضاء كذلك، وقد يكون على جهة إيجاب الكفارة، وهذا في نوع من أنواع أصحاب الأعذار، ما وجب في حقهم أداء إن أفطروا، حينئذ نقول هذا يلزمهم القضاء، يلزمهم القضاء. كمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم صحيح فمرض، حينئذ نقول تعلق به الخطاب ماذا؟ أداء، ثم أفطر فلزمه القضاء. أو دخل عليه الشهر ابتداء ولم يخاطب بالأداء بل خوطب بالقضاء، مثل ماذا؟ لا سافر، الحائض والنفساء، الحائض والنفساء، دخل الشهر وهي حائض، صومي غدا رمضان، ما يجب عليها الفعل، وإنما نقول تعلق بك إيجاب صوم شهر رمضان، ولقيام المانع منع تأثير سبب الوجوب لا سبب الوجوب. سبب الوجوب إذا وجد لابد من أن يتعلق الوجوب بكل المكلفين، ولكن قد يمنع من تأثيره، يعني امتثاله الآن قد يمنع من تأثيره ماذا؟ مانع الوجوب أو تخلف شرط الوجوب، هذا على ما ذكرناه سابقا. إذن يستحب القضاء، المراد به تتابع القضاء متتابعا، يعني أن يكون متواليا، ولو فرقه جاز، وإنما قالوا بالتتابع هنا على جهة الاستحباب لا على جهة الإيجاب، وهذا هو المذهب وهو مقيد بما إذا لم يبقى من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط. ففي هذه الصورة يتعين التتابع قولا واحدا. قلنا وجب القضاء، وجب القضاء، صوم رمضان محدد شهر كامل من أوله إلى آخره، هذا محل للأداء، محل للأداء. ثم إذا تعلق به أداء بعض ما تركه بعذر، أما إذا لم يكن عذر فلا قضاء. كلام، والمذهب كله يستوي فيه الأمران. إذا تعلق به القضاء بعذر لأنه ترك صوم بعض أيام رمضان، حينئذ نقول أداء رمضان له أول وآخر، والقضاء هل له وقت أو لا؟ الأداء واجب والقضاء واجب، ومعلوم أن الواجب قسمان باعتبار الوقت، واجب مضيق لا يتسع إلا لهذه العبادة، وواجب موسع يتسع للعبادة ولغيرها من جنسها، هذا المراد. أما لغيرها من غير جنسها لا خلاف فيه في المضيق والموسع. رمضان قلنا واجب وجوبا مضيقا، فقلنا لا يتسع لغيره، هذا ضابط الواجب المضيق، لا يتسع لغيره، للزكاة وصلاة التراويح يتسع أو لا يتسع؟ يتسع، وإنما لا يتسع لغيره من جنسه، يعني من جنس الصيام، سواء كان على جهة النفل أو على جهة الإيجاب. ولذلك لو أفطر بعذر ثم تذكر قضاء، تذكر نذر وأراد أن يصومه في هذا اليوم، نقول لا يصح صومه، لا يصح صومه. لماذا؟ لأن الأصل أن يأتي به بالأداء صوم رمضان، لا يمكن أن يقال بإحلال يوم غير صوم رمضان محل هذا اليوم، ولو كان أفطر بعذر. فلو كان مريضا وقال غدا أنا لا يجب علي صوم رمضان، إذن علي نذر فأصومه، أو غدا الاثنين أصوم يوم الاثنين تقربا إلى الله عز وجل، نقول لا يصح صومه. لماذا؟ لأنه واجب مضيق لا يتسع لغيره من العبادة، يعني من جنسه. القضاء واجب موسع، واجب موسع، هذا هو الصحيح، أنه واجب موسع. ما المراد بواجب موسع؟ أنه له أن يفعله في أي وقت من الأوقات ولغيره من جنسه، على الصحيح، ولغيره من جنسه. فحينئذ هل له أول وآخر؟ نقول نعم له أول وآخر، أما أوله فثاني شوال، يوم العيد واحد شوال لا يجوز، يحرم صومه ويأثم لو صامه ولا يصح ولو كان قضاء عن رمضان. ثاني يوم هذا يستحب له أن يأتي بالقضاء ابتداء. ثاني شوال إلى متى؟ إلى آخر يوم في شعبان، يعني يوم الجمعة، إلى متى؟ أوله ثاني شوال، ولا تقول ثاني العيد، صحيح بعض طلاب العيد حتى مشايخ ثاني العيد، ما في ثاني العيد، هم عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، والناس خلوا ثاني عيد وثالث العيد ورابع العيد، نقول هذا لا أصل له، تسمية هذه خاطئة. لماذا؟ لأنها شرعية، العيد هذا اسم شرعي رتب عليه الشرع أحكام، لا يحل فيه كذا ويجب فيه إلى آخره، وثاني يوم هذا يجوز أن يأكل، يجوز أن يصوم، يجوز أن يصوم. حينئذ نقول أوله ثاني شوال، وآخره نتكلم عن الواجب الموسع، إلى أن يبقى عدد الأيام التي تعلقت به، إلى أن يبقى عدد الأيام التي أفطرها، فإن بقي عدد الأيام صار واجبا مضيقا، صار واجبا مضيقا. هب أنه أفطر أو امرأة أفطرت خمسة أيام، نقول لها من ثاني شوال إلى يوم 24 من شعبان على كيفك، صومي في شوال، صومي في ذي القعدة، فرقيها اجمعيها، أنت حرة. لماذا؟ لأنه واجب موسع، أنت مخير، وسع الشرع تضيق على الناس ما وسعه الله على، لو صامت يوم ثاني شوال ويوم في محرم ويوم في ربيع ويوم في رجب أجزاء إلى أن يبقى، لو لم تصم إلى يوم 24، نقول صباح يوم 24 واجب عليك أن تصومي، لأنه بقي عدد الأيام من آخر شعبان فصار واجبا مضيقا، فلا يحل لها ترك الصيام ولا يحل لها أن تصوم لا نفلا ولا واجبا إلا هذا الصوم، إلا هذا الصوم. فلو تعارض صوم قضاء رمضان مع غيره من الواجبات قدم صوم رمضان. عرفنا الآن؟ إذن القضاء واجب موسع، موسع إلى متى؟ إلى أن يبقى قدر الأيام التي بقيت في ذمتها من آخر شعبان، فحينئذ يتعين عليه وعليها الصوم ولا يحل تأخيره. ولذلك نقول هنا يستحب، هذا مقيد، هذا المذهب قوله أكثر أهل العلم، مقيد بماذا؟ بما إذا لم يبق من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط. ففي هذه الصورة يتعين التتابع قولا واحدا، صار واجبا مضيقا لا يتسع إلا لهذه العبادة، فلا يصح التنفل ها ولا قضاء فرض غير رمضان ككفارة ونذر. يستحب القضاء متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء والأداء متتابع، لأنه من باب الاستحباب، مسارعة لبراءة الذمة، يعني لأمرين. لماذا يستحب التتابع؟ لأن القضاء يحكي الأداء، هذه قاعدة، يحكي الأداء يعني يماثل الأداء، والأداء أن يقع الصوم متتابعا فمثله القضاء، وكذلك فيه إبراء لذمته، لأنه إذا بقي في عنقه ها فقد يكون ترك شيئا من صوم رمضان. هو لو مات لا يأثم، لو مات، لو أخره إلى محرم فمات لا يأثم، هذا قولا واحدا، ولكن يموت وقد أكمل شهر رمضان أولى من أن يموت وقد بقي في عنقه شيء من شهر رمضان. قال البخاري رحمه الله تعالى، قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لا بأس أن يفرق، يعني لا يشترط التتابع. ولذلك ذهبوا إلى أنه مستحب في قول جماهير أهل العلم، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، هذا يسمى ماذا؟ فعدة من أيام، أيام شو يسمى عند الأصوليين؟ طبق الأصول، هاي ها نكرة في السياق الإثبات لا تعم إلا في السياق الامتناع، ها يسمى مطلقة، يسمى مطلقة، والمطلق له عموم، ها له عموم قطع النظر عن نوعه، له عموم، والعموم هنا يشمل ماذا؟ يشمل الأيام سواء كانت متفرقة أو كانت متتابعة، لأنه قال: فعدة من أيام أخرى، والأيام هذه تصدق على ها الأيام التي صامها متفرقة وصامها متتابعة. فلو صام يوما من محرم ويوما من صفر نقول صام أياما وقضى أياما، إذن صدق عليه النص. فحينئذ التقييد النص بكون الأيام القضاء لابد أن يكون متتابعا، نقول هذا زيادة على النص. والمطلق في الأصل أنه يجب أن يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بنص أو قياس صحيح، كما أن العام قد يخصص بالنص وقد يخصص بالقياس الصحيح، وما عدا ذلك يبقى العموم على عمومه ويبقى المطلق على إطلاقه. إذن استدل ابن عباس على أنه لا بأس أن يفرق بقول تعالى: فعدة من أيام أخرى، وهذا قول جماهير أهل العلم، ولكن نقل ابن المنذر عن علي وعائشة وجوب التتابع، وجوب التتابع. قال في الفتح: وهو قول بعض أهل الظاهر، وهو قول بعض أهل الظاهر، والغالب أنهم يشيرون به له ابن حزم رحمه الله تعالى. وروى عبد الرزاق بإسناده عن ابن عمر أنه قال: يقضيه تباعا، يقضيه تباعا، لكن هذا ليس فيه إيجاب، يقضيه تباعا هذا فيه استحباب، لأن قول الصحابي لا يؤخذ كما أخذ النص الشرعي من حيث تطبيق القواعد من حيث الإطلاق والتخصيص والنسخ الأخير، ما تطبق على أقوال الصحابة، وإنما هي لنصوص الشرعية. وهو أحد قولي الشافعي، وتمسك بقراءة أبي بن كعب فعدة من أيام أخرى متتابعات، مقيد أو لا؟ هذا مطلق صاحبه قيده، كما أن العام قد يكون عاما مقيد بقيد متصل. ولله على الناس حج البيت، على الناس يشمل لفظ عام أو لا؟ ما وجه العموم؟ ما وجه العموم؟ ال أو الناس عام لفظ من ألفاظ العموم، ولو قيل بأل لا بأس، يشمل ماذا؟ يعم ماذا؟ المستطيع وغير المستطيع. إذن كل الناس يجب عليه من يحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع. إذن المستطيع هذا مخصص متصل، وقد يكون في المطلق والمقيد مقيد ها متصل بمطلقه. فعدة من أيام، قلنا هذا يشمل التتابع وغير التتابع، متتابعات هذا قيد أخرج ماذا؟ المتفرقات. هذه قراءة أبي بن كعب. وعن عائشة أنها أسقطت، يعني هذه الكلمة عائشة تقول أسقطت. وعن عائشة إنها سقطت، يعني قوله متتابعات، فبقيت القراءة على فعدة من أيام أخر. فإن لم يصح دعوى الإسقاط فحينئذ هي ليست متواترة، ليست متواترة. والقراءة التي لا تكون متواترة الأصح إنها كخبر أحد، يعني كقول يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يزيد كلمة يدعي أنها قرآن إلا بسماعه. هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه. وإذا اشترط التواتر في القراءة حينئذ أسقطنا قراءتها، يعني إثبات أنها قرآن، وتبقى على أنها محل لأخذ الأحكام الشرعية منها، لأن أبي أثبتها، فإما أن تحمل على أنها قرآن وليست بمتواترة، فحينئذ إذا انتفى التواتر انتفت قراءة، وإذا انتفت القراءة لا يلزم منها إسقاطها من جهة المعنى، بل يترتب عليه أحكام، فحينئذ كخبر أحد، كخبر أحد. وإذا كان كذلك وقد وردت آثار، وورد كما سيأتي من حديث عائشة، ووردت فتاوى لبعض الصحابة كابن عباس، أن التتابع ليس بشرط، ليس بشرط، فحينئذ نقول ماذا؟ تعارض عندنا أمران، ما يشترط التتابع وما لا يشترط التتابع. فنقول ما اشترط فيه التتابع وهو قراءة أبي بن كعب يحمل على الاستحباب جمعا بين المتعارضين، فيجعل كأن كل منهما حديث مستقل، أحدهما يأمر والآخر يعتبر صارفا له، وهذا مثله. إن صحت القراءة وثبتت حينئذ نقول هذا كخبر أحد، كخبر أحد. ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان، متتابعا، فالتتابع حينئذ يكون مستحبا. وكذلك الفورية، لأن الأمر المندوب الأصح أنه مأمور به، كما أن الواجب مأمور به، هذا هو الصحيح عند الأصوليين. فحينئذ إذا كان المندوب مأمورا به نقول يقتضي الفورية، يعني متى يستحب أن يبدأ بالقضاء؟ من ثاني شوال، وأن تكون متتابعات، هذا هو المستحب، أن يأتي بالقضاء ابتداء من ثاني شوال لأنه على الفورية، ثم بعد ذلك أن يكون متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء والأداء متتابع. وقاله البخاري عن ابن عباس، وقال البخاري عن ابن عباس لقوله فعدة من أيام أخر. وعن ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، هذا ضعيف. رواه الدار قطني وفي إسناده سفيان بن بشر فقد انفرد بوصله وضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، إن شاء فرق وإن شاء تابع. وصححه ابن الجوزي قال: ما علمنا أن أحدا طعن في سفيان بن بشر، ما علمنا أحدا طعن في سفيان بن بشر. قال الألباني رحمه الله: ما علمنا أحدا وثق سفيان بن بشر. فحينئذ صار مجهولا. وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان، قال ذاك إليك أرأيت لو كان على أحد دين فقضاه الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر. رواه الدارقطني وحسن إسناد. فالحديث الواردة بالتتابع أو عدم التتابع أوردها الشيخ رحمه الله في الإرواء، ثم قال: وخلاصة القول أنه لا يصح في التفريق ولا في المتابعة حديث مرفوع، لا يصح في التفريق ولا في المتابعة حديث مرفوع، والأقرب جواز الأمرين كما هو قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ويستحب القضاء متتابعا، فورا متتابعا، ولا يجب لا الفورية ولا التتابع، لأن القضاء يحكي الأداء، ولما ذكر من النصوص السابقة قلنا كلها فيها ضعف، ولأنه لا يتعلق بزمان معين فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق، إلا إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه فيجب التتابع إجماعا لضيق الوقت، لأنه كان واجبا موسعا ثم صار واجبا مضيقا، ومن فاته رمضان قضاه عدد أيامه تاما كان أو ناقصا إجماعا. لو أفطر كل رمضان حينئذ يقضي شهرا، كذلك طيب لو قضى شهر ذي القعدة قضاه كاملا من أول يوم إلى أن قيل غدا من ذي الحجة، فوجدنا أن شهر ذي القعدة 29 يوما ورمضان الذي أفطره 30 يوما، إذن قضى شهرا بشهر. ها معي؟ قضى شهرا بشهر ليس كذلك؟ واليوم هذا الذي أفطره في رمضان يسقط أو نلزمه به؟ نلزمه به. إذا قلت نلزمه به إذن لا يعتبر أن يقضي شهرا، وإنما النظر يكون في عدد الأيام. إذا قلت نلزمه معناه ليس الشهر بالشهر. لو أفطر، هذا يحصل، امرأة نفساء أفطرت كل رمضان وكان 30 يوما، قيل لها صومي شهرا محرم، فبدأت من أول يوم إلى أن قيل قد صفر وكان 29 يوما، هل نقول صامت شهرا كاملا ويكون بديلا عن شهر رمضان قضاء لرمضان وقد أفطر 30 يوما؟ نقول لا، العبرة بماذا؟ بعدد الأيام، فلا يكون بالشهر. ويجوز أن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف وعكسه لعموم الآية، قد يفطر في أشد الحر نهار طويل ثم يترصد الشتاء، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، نعم. قال: فعدة من أيام، هذا مطلق يشمل فيما إذا أفطر في الصيف وقضاه في الشتاء أو بالعكس. فحينئذ لو شدد على نفسه قال: لا أنا أفطرت في الشتاء أريد أن أطول المدة فأريد أن أقضي في الصيف، ها يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ شدلي فعدة من أيام أخرى. خذ الأصل دائما مثل هذه المسائل، خذ الأصل. ما هو الأصل في القضاء؟ رمضان فعدة من أيام أخرى. حاول أن تقلب هذا الدليل وتأخذ منه كل الفوائد المتعلقة به بهذا النص، من جهة العموم، من جهة الإيجاب إلى آخره. وسواء أفطر بسبب محرم أو لا سحب له القضاء، بل يجب عليه القضاء، سواء كان بسبب محرم كأن أفطر عمدا، وهذا على المذهب، وصواب أنه لا يقضي، أو لا يعني بسبب مباح، وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، قضاء رمضان على التراخي على الصحيح، فإن أخره قال وجب عليه العزم، وجب عليه العزم، يعني العزم يكون بديلا عن الفعل، وذكرنا في الأصول هناك أن الصواب لا يجب، أن الصواب لا يجب. لماذا؟ يعني لو أراد أن، وهذا يجهله الناس الآن على هذا الكلام يأثمون، لأنه أول يوم يحل له الصوم من شوال هو ثاني يوم شوال، كذلك حينئذ إما أن يصوم وإما أن يعزم، يعني ينوي يستحضر أنه سيقضي بعد أن ييسر له. فإما الفعل وإما البدل. نقول الفعل دل عليه قوله فعدة من أيام أخر فأطلق له النهاية، إيجاب العزم في ذلك اليوم. ما الدليل؟ ما في دليل. قالوا تعليل ليفارق النفل الواجب، لأنه لو جاز تركه هذا هو شأن النفل سنة، ما كان جائز الترك قالوا لا يمكن أن يكون واجبا. ولذلك استدل بعضهم بهذا الضابط أن الصوم لا يجب على الحائض ولا على النفساء ولا على المسافر ولا على المريض، لم يتعلق بهم وجوب. لماذا؟ لأنه يجوز أن يترك، فلو كان واجبا ما جاز تركه. نقول لا، جائز الترك مطلقا بلا بدل، يعني بلا فعل للمأمور به، هذا هو الذي يعتبر ندبا. وأما لا بد من الفعل في أول الوقت أو في أثنائه أو في آخره، نقول هذا ليس بجائز الترك مطلقا، ليس بجائز الترك مطلقا. فإن جاز تأخيره عن أول يوم مما الوقت الذي يحل له الصوم وثاني شوال، نقول هل تركه وناوي ألا يأتي بالقضاء مطلقا؟ ها؟ هل نوى بهذا بتركه في ثاني شوال لعدم القضاء، هل ينوي في قلبه أنه لا يقضي أبدا؟ نقول لا، مراده أن وقت القضاء موسع، فحيثما استطاع أن يأتي بالقضاء أتى به في منتصف المدة في آخرها، حينئذ نقول لا يجب العزم عليه أولا. ومراد بالعزم في أول يوم يجب فيه القضاء أصلا، فإن أبيح له التأخير إما الفعل وإما البدل، فدل الدليل على الفعل فعدة من أيام أخر وأباح له السعة في الوقت، ولم يدل الدليل على وجوب العزم، فنبقى على الأصل. وإن لم يقضي على الفور وجب العزم على، قال النووي الصحيح عند محقق الفقهاء وأهل الأصول فيه وفي كل واجب موسع أنه يجوز تأخيره، هذا بالنصوص ثبت. مثل ماذا؟ مثل صلاة الظهر، لو كان الجماعة تتأخر إلى آخر الوقت نقول أول ما يدخل الزوال وجبت صلاة، لابد أن يقوم مباشرة يكبر، أو له أن يتوضأ ويسنب، بل له أن ينام وأن يأكل ويشرب إلى آخره، فلابد من إيقاع الصلاة قبل خروج الوقت، نقول هذا واجب، واجب موسع بشرط العزم عليه، نقول هذا تقييد يحتاج إلى دليل ولا دليل والله أعلم. وأجاز جماعة من الصحابة وغيرهم الأمرين، وقال المجد بن تيمية يجوز تأخير قضاء رمضان بلا عذر ما لم يدرك رمضانا ثانيا ولا نعلم فيه خلافا، وكذا ذكر غير واحد مذهب الأئمة وجماهير السلف والخلف أن القضاء يجب على التراخي، يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان. وتقدم قول ابن تيمية أنه لا يأثم بتأخير رمضان قضاء رمضان ولو مات، لأنه وقت موسعون. ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، أبحنا له أن يتأخر إلى آخر وقت ثم من شعبان حتى يبقى عليه قدر الأيام التي تعلقت بذمته، فصار واجبا مضيقا. صاحبنا ما صام، دخل عليه رمضان وما صام، سقط عنه القضاء، هل يسقط عنه القضاء؟ جواب لا، جواب لا. لماذا؟ لأن الصوم معلق بالذمة، تعلق بذمته قضاء، وقال فعدة من أيام أخرى، وتقييده بكونه نهاية شعبان هذا مأخوذ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ووجه الاستدلال به ليس مقطوعا به، وجه الاستدلال على أن آخر وقت إنما يكون آخر شعبان، فلو فات هل نقول خرج وقته فلا قضاء كما هو الشأن في الصلاة؟ نقول لا، لأن الأصل بقاؤه في ذمته، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل واضح بين، ولا دليل، ولا دليل في إسقاط القضاء عن ذمته البتة. ولا يجوز إلى رمضان آخر، رمضان أو رمضان، ها ها رمضان، الله عز وجل يقول شهر رمضان أو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان هي الوقت هاي من ها نون للصفة، ومتى لا ينون؟ إذا لم يوصف. ورمضان في شهر رمضان، رمضان هنا لماذا نصب؟ أصبر سؤال، لماذا نصب رمضان في قول شهر رمضان؟ ما الناصب له؟ نعم ها ايش السؤال؟ ها ما هو سؤالي؟ ها صفوان غير منصوب. شهر رمضان اي هذا شهر خبر مبتدا محذوف، شهر مضاف، ورمضان مضاف اليه، ما صار كل مضاف اليه والثاني يجرر، قاعده عامه، والثاني يجرر، ثاني حكمه انه مجرور مطلقا، قد يجر بالكسر على الاصل غلام زيد، وقد يجر بفتحه نيابه عن الكسره، بس كذلك فيما اذا كان ممنوعا منه. ورمضان ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون، مثل صفوان يا صفوان، ها ممنوع من للعالمية وزيادة الألف والنون. إذا سلبت العالمية منه رجع إلى أصله، وهو تنكير، لأن الأصل التنكير نكرة، والعالمية فرع، فإذا نزعت العالمية رجع إلى أصله، فحينئذ لا يمنع من الصرف، ويجر على أصل بالكسرة وينون. هنا وصفه بآخر، والقاعدة عندهم نقلها تلميذ ابن مالك في المطلع أن كل ما وصف بلفظ آخر فهو نكرة، كل موصوف بلفظ آخر فهو نكرة، كل معرفة وصفت بآخر فإنها تنكر. وهنا قال رمضان آخر، فدل على ماذا؟ على أن رمضان هذا منكر، رمضان منكر. وأما رمضان الذي أفطره فهو معرفة، فهو معرفة، ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر. من عليه صوم من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر، لقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، دل على ماذا؟ على أن أقصى ما يمكن تأخيره هو شهر شعبان. هل النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك أو لا؟ ما الدليل؟ كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. ها تكملة الحديث، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. هذه الزيادة مدرجة، وقوله هنا متفق عليه بعد إيراد النص هذا غلط، وهي عند البخاري من قول يحيى بن سعيد، ويؤيده رواية أخرى لمسلم بلفظ فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله، هكذا قال مسلم يحيى يقوله، يعني يقول هذا النص الزيادة لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذه مدرجة، هي منصوص عليها من قول يحيى بن سعيد عند البخاري، ورواية أخرى لمسلم مفصلة قال وذلك فظننت، يعني يقول يحيى كذلك، فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله، يعني يقول هذا النص المتأخر، حينئذ صارت مدرجة، لكن يفهم من النص اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم لأنها زوجته. وكان يكون علي الصوم، هذا مرة واحدة أو مرار؟ هذا الظاهر في مثل هذه النصوص أنها لا تستدل بكون بكون القضاء يتأخر إلى زمن شعبان إلا إذا كان من عادتها أن تؤخر إلى شعبان. فحينئذ الاستمرار مع الظن بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على حالها أخذوا بالحكم الذي ذكرناه. ولذلك تصبرون معنا يستدل بذلك على ماذا؟ على أن آخر وقت للقضاء هو شعبان، ولا نقطع به، لا نقطع به بحيث نرتب عليه أن وقت القضاء قد انقضى، لأننا لو جعلناه عبادة مؤقتة، عبادة مؤقتة لها أول وآخر، ثم قلنا الصواب، صواب أن العبادة المؤقتة إذا أخرجت عن وقتها عمدا فلا قضاء. يلزمنا القول هنا بهذه القاعدة أنه لو أخرج القضاء إلى أن أدركه رمضان آخر سقط القضاء. لو ورد دليل واضح بين ها لقلنا بهذا. إذا سبقنا نقول ماذا؟ أنه إذا أخر القضاء إلى أن فات وقت القضاء وهو عبادة مؤقتة لها أول وآخر وقد دل الدليل على القضاء، حينئذ نقول أصل ماذا؟ إسقاط القضاء، لأن الشرع إذا وقت عبادة لها أول وآخر دل على أن هذا الزمن له حكمة، له حكمة، فلا يؤذن بفعل العبادة تلك المؤقتة في وقت آخر إلا بدليل. فلو قيل الصلاة، صلاة الظهر لها وقت ابتداء وانتهاء، نقول الشرع لماذا قيدها؟ عبثا أو لحكمة؟ ها؟ لو فعلها قبل الزوال قولا واحدا، وهذا من الأدلة التي تجعل في العكس، قولا واحدا بالإجماع أنها لا تجزئه لو فعل الصلاة قبل وقتها، ولذلك اتفقوا على هذا، أجمعوا واختلفوا فيما لو أخرج الصلاة عن وقتها هل يقضي أو لا يقضي، والصواب أنه لا يقضي. لماذا؟ لو تركها عمدا، لا لعذر، لو تركها عمدا حينئذ إذا قلنا بكفره لا إشكال، لا إشكال. هل يطالب بقضاء تلك الصلاة التي تركها عمدا؟ نقول نحتاج إلى دليل يدل على أن ذاك الزمن الذي صلح أن تفعل فيه الصلاة قضاء أن يكون مساويا لزمن التشريع، صحيح؟ نحن قلنا قاعدة أن الزمن المبتدى به والمنتهى خصصه الشرع لحكمة، هذه معلومة أو لا؟ غير معلومة. إذا ساوينا ذاك الزمن الخارج عن الوقت بالزمن الذي في الوقت نقول نحتاج إلى علة جامعة. وأين هي العلة؟ ها؟ لا توجد علة، لا توجد، لا توجد علة. وبهذه القاعدة أو بهذا النظر نضعف قول من يقول في الحج، يقولون إذا اتصلت الخيام ها جاز له أن يجلس في مزدلفة في منى وفيما جاور منها متى إذا اتصلت الخيام. نقول هذا قياس فاسد، قياس فاسد. لماذا؟ لأن بقاء الحاج في منى تخصيص الأرض هذه ابتداء وانتهاء هل له علة معقولة أو لا؟ قطعا باتفاق لا يعقل، لا لا يعقل. لماذا خص الله منى؟ لماذا عرف؟ لماذا مزدلفة؟ الله أعلم. إذا قلنا بأن إذا اتصلت الخيام فجلس في العزية مثلا وفي منى حينئذ نقول قسنا ما هو معقول على ما ليس بمعقول، وهذا قياس صحيح أو لا؟ قياس فاسد. وقياسه على صلاة الجماعة في المسجد اتصلت الصفوف هذا أبعد وأبعد. لماذا؟ لأن الأصل خرجنا إلى الحج، لأن الأصل في خارج المسجد صلاة خارج المسجد، الأصل جواز الصلاة أو المنع؟ جواز. لو كلنا قلنا ما نصلي العشاء هنا نريد أن نخرج هناك وصلينا جماعة جاز أو لا جاز؟ لماذا؟ ها؟ لجواز الصلاة، الأصل جواز الصلاة في غير المسجد. طيب قلنا ما نريد الليلة في منى نجلس في العزية جاز؟ ما يجوز. فكيف نقيس ما الأصل فيه الجواز على ما الأصل فيه المنع؟ واضح؟ لا يقاس ما الأصل فيه الجواز على ما الأصل فيه المنع. ولذلك إذا ما وجد مكان يرجع بيته مباشرة. ويكفي الظن، لو ظن وهو عند الانفاق الأماكن غير يعني سامح أن يجلس يرجع إلى بيته مباشرة، لأنه عجز عن الواجب إذا قلنا وسلمنا بوجوب المبيت بمنى. وسيأتي معنا أصح أنه مستحب وليس بواجب كما هو مذهب الشافعية. هنا قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. قلنا من عليه صوم رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر لقول عائشة المذكور. وأما وهذا يؤخذ استنباطا لا من قول من الزيادة المدرجة لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان من عائشة لكان دليلا واضحا بينا، وإذا حكمنا بأنها مدرجة حينئذ صار فهما من الراوي ونرجع إلى الأصل. استدل بهذا قول عائشة فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فما أستطيع، هل الاستطاعة هنا حسية أو شرعية؟ يعني هي عاجزة مريضة لا تستطيع تقوى على الصيام، أو ثم ما هو حكم شرعي يمنع من الصيام؟ الثاني، لأننا قلنا الظاهر أنها مشتغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه العلة مستنبطة ليست للنص المذكور. فما استنبطه يحيى بن سعيد صحيح، لكن إلحاقه بنص عائشة هذا الذي قلنا فيه نظر. إذن فما أستطيع استطاعة شرعية وليست حسية، بل تستطيع سنة كاملة من رمضان إلى رمضان. فالأصل أنها لو أفطرت عدد أيام الحيض 6 أو 7 الأصل الاستطاعة ولو كانت مفرقة. فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. سدل بهذا على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام مطلقا، أنها لا تتنفل لا 6 من شوال ولا أيام البيض ولا 2 وخميس ولا 10 من ذي الحجة قيل بصيامها ولا يوم عرفة ولا عاشوراء ولا غيره، تقف عن عبادة الصوم حتى تقضي. سدل بهذا على هذا الحكم. وهذا الاستدلال لا يتم إلا بعد تسليم أنها كانت ترى أنه لا يجوز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان. لا نأخذ هذا الحكم إلا إذا سلمنا أن عائشة ترى هذا الرأي، وأين هو؟ نحتاج إلى نقل. وأما مجرد الاستنباط هذا لا يدل، هذا لا يدل. إذن ولا يجوز تأخير رمضان، يعني تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر. مفهومه أنه يجوز كما سبق إلى أن يبقى عليه قدر الأيام من شعبان. قوله من غير عذر هذا متعلق بقوله لا يجوز، فإن كان لعذر جاز. إذن تأخيره إلى رمضان آخر يجوز أو لا يجوز؟ إلى شعبان يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فإن كان لعذر لا بأس، وإن كان لغير عذر لا بأس. هذا ظاهر العبارة، إن كان لعذر لا بأس وإن كان لغير عذر. نص المصنفون أنه لا يجوز، لا يجوز. ظاهر عبارته ماذا؟ هل يريد أنه يؤخره بعد رمضان أو إلى آخر شعبان؟ انظر النص، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، إلى شعبان آخر شعبان أو بعد رمضان. إيش المنطوق؟ قال إلى رمضان آخر، يعني إلى أن يبدأ رمضان، إلى أن يشرع رمضان، إلى رؤية هلال شهر رمضان الآخر. حينئذ لا يجوز. لماذا؟ لخروج وقته المضيق، هذا المراد، وليس المراد أنه لا يجوز تأخيره إلى أول شعبان، لا، المراد أنه لا يجوز أن يؤخره إلى رمضان بأن يأتي رمضان الآخر ولم يصوم، هذا مراده. ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر فيدخل عليه رمضان وهو لم يصوم، هذا الذي يكون منصبا للحكم بنفي الجواز من غير عذر، فإن كان لعذر جاز كذلك، فإن كان لعذر فتأخيره جائز، تأخيره جائز. قال المصنف هنا: فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح بل يأثم. تطوع قبل قضاء رمضان، من عليه دين واجب قالوا لا يجوز له أن يتطوع، يعني ما يتنفل المذهب هذا، يعني لا تصوم لك أن تؤخر إلى شعبان، ثم يحرم عليك أن تصوم الست من شوال وعاشوراء إلى آخره، كل النوافل لا يجوز لك أن تصوم، فإن صمت فأنت آثم. ثم هل يصح صومك أو لا؟ لا يصح، هذا مذهب الحنابلة. ولذلك قيل استدل بقولها: فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، أن عائشة ترى هذا الرأي. نقول لا، عبارة لا تدل، عبارة لا تدل، بل العكس هو الذي تدل عليه العبارة، أنها تؤخر القضاء. وحسن ظن بعائشة رضي الله تعالى عنها بكونها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تفوت شيئا من هذه المندوبات. إذن هذا المذهب لا يجوز التطوع قبله ولا يصح، ويأثم بذلك، نص عليه لخبر من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه صومه، هذا ضعيف. قال الموفق رحمه الله: متروك. فالحديث إذا كان ضعيفا لا يستدل به في مثل هذا الحكم الشرعي الذي يتعلق بأمم من الناس، حينئذ لا بد من حديث مقبول، من حديث مقبول. لكن قال الموفق: وغيره متروك. ونقل حنبل: لا يجوز بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه، ولأن المبادرة إلى إبراء الذمة من أكبر العمل الصالح، وعنه يجوز ويصح وفاقا. ومذهب الحنفية جواز التطوع ما لم يضق الوقت، وهذا أنسب، يعني ما دام الحكم بكونه واجبا موسعا جاز، فإن صار مضيقا لا يصح، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لماذا؟ لإطلاق قوله تعالى: فعدة من أيام أخرى، فدل على أن القضاء على التراخي، فإن بقي قدر الأيام حينئذ قلنا لا يحل له أن يصوم صوم نذر واجب أو أن يتطوع بسائر المتطوعات. وعند المالكية يجوز مع الكراهة إلا ما يتأكد استحبابه فيجوز بلا كراهة، تفصيل. وعند الشافعية: إن كان الإفطار في رمضان لعذر وإلا فلا يجوز، يعني لابد أن يقضي أولا، لو أفطر بعذر جاز أن يؤخر وأن يصوم يتنفل، وإذا أفطر بسبب محرم حينئذ قالوا يجب عليه أن يقضي أولا ولا يحل له أن يتنفى. والصواب هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أنه يجوز مطلقا ولو لم يصم الستة، يجوز أن يؤخر القضاء وله أن يصوم الست وأن يصوم يوم عرفة إلى آخره، كما سأتي في باب التطوع لإطلاق قوله تعالى: فعدة من أيام أخرى. ولذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز ويصح، وصوبه في تصحيح الفروع وغيره للعموم، يعني للإطلاق في قوله تعالى: فعدة من أيام أخرى، وكالتطوع بصلاة في وقت فرض متسع قبل فعله، صلاة الظهر فرض ودين وقضاء لابد أن يأتي به، حينئذ نقول له أن يتنفل، يصلي أربعا ويصلي زيادة إذا أراد التنفل المطلق فلا بأس، يحل له التنفل مطلقا ثم بعد ذلك يصلي. لماذا؟ لكون الوقت موسعا، فإذا كان الوقت موسعا حينئذ جاز أن يتنفل من جنسه، والقضاء واجب وجاز أن يتنفل من جنسه وهو الصوم. فالأوجه أن يصوم العشرة ونحوها تطوعا وقضاء، والتطوع أفضل كالسنن الراتبة في أول وقت الصلاة، واستظهر صاحب التنقيح وغيره الجواز مع سعة الوقت الصحاح في تصحيح الفروع. إذن الصواب نقول أنه يصح له أن يتنفل مطلقا بلا استثناء، ولو أن يصوم الستة ثم بعد ذلك يأتي بالقضاء على الصحيح كما سيأتي في محله. فإن فعل بأن أخره بعد رمضان، دخل عليه رمضان فلم يقضي، ما الحكم؟ قال: يختلف الحكم هنا، يختلف الحكم. فإن فعل فإما أن يؤخره بعذر أو بدون عذر، فإن أخره بعذر فلا شيء عليه، وإنما يلزمه القضاء. يلزمه القضاء. يعني كيف وجه العذر؟ قلنا يجوز له أن يؤخر حتى يبقى عدد الأيام عليه 5 أيام، جاء يوم 24 أو 25، و24 أحسن لأن الشهر قد يكون ناقصا، حينئذ نقول يوم 24 ها يجب عليك الصوم، صار له حادث الصباح، ها متى يصوم؟ ها متى سيؤخر قطعا بعد رمضان، أو مرض تلك الليلة، أو حاضت امرأة حاضت عليها قضاء فأخرته إلى أن ضاق عليها الوقت، فعلت جائزا أو لا؟ فعلت جائزا، حينئذ لو حاضت أو مرضت نقول هذا عذر في ماذا؟ في تأخير الواجب، فتقضي بعد رمضان ولا شيء عليها إلا قضاء، لا توبة لأنها لم تأثر بل فعلت جائزا، ولا فدية. فأما إن كان بلا عذر دخل عليه الوقت المضيق وغدا غدا غدا حتى يقيل رؤيا هلال رمضان، هذا بلا عذر فرط، فالمفرط في الشرع ليس حكمه حكم غير المفرط. فإن فعل أي أخره بلا عذر وقع في محرم، لأن الواجب المضيق لا يجوز إخراجه عن وقته، فإن أخرجه عن وقته أثم، هذا أول شيء، فيلزمه التوبة، فعليه مع القضاء والإثم ها إطعام مسكين لكل يوم، فعليه 3 أشياء، إذا أخر رمضان قضاء رمضان بلا عذر حتى أدركه رمضان آخر عليه 3 أشياء، أولا الإثم فيلزمه التوبة، ووجهه أنه ترك واجبا مضيقا وخرج وقته ولم يأتي به فيأثم. الأمر الثاني أن القضاء لا يسقط بل يبقى في ذمته لعموم قوله تعالى فعدة من أيام أخر. ثالثا عليه إطعام مسكين عن كل يوم، فإذا كان عليه 5 أيام يصوم 5 ويطعم عن كل يوم مسكينا، سواء بدأ بالإطعام ثم الصيام أو قارن الإطعام بالصيام أو فعل الإطعام بعد الصيام، كله على التخيير. هنا قال فإن فعل أي أخره بلا عذر، فإن أخره لعذر فليس عليه إلا القضاء لعموم الآية، ولا كفارة ولا إثم. حرم عليه يعني بلا عذر، حرم عليه لأن مقتضاه وجوب القضاء على الفور. كيف وجوب القضاء على الفور؟ لأن مقتضاه، هكذا يقول في الحاشية، حرم عليه لأن مقتضاه وجوب أو وجوب القضاء على الفور. سبق قلم ولا ها؟ نعم أحسنت، واجب مضيق قلنا على الفور، إذا بقي 5 أيام من آخر شعبان صار الواجب على الفور، وفي ثاني شوال قلنا الاستحباب على الفور، واضح؟ لما صار واجبا مضيقا صار واجبا، والأصل في الواجب أنه للفور، وكونه للفور أصل المذهب، حينئذ يحمل على الفورية، فإن أخره آثم، هذا وجه التأثيم. وكما لا تؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية خلف في المعذور فيبقى ما عداه على الأصل. حرم عليه وحينئذ فعليه مع القضاء والإثم إطعام مسكين لكل يوم وجوبا ما يجزئ في كفارته، يعني مد بر أو نصف صاع من غيره، كيلو ونصف يطعمه عن كل يوم عن كل يوم. الآية مطلقة، قال فعدة من أيام أخر، قيدنا آخره بمفهوم حديث عائشة كذلك، فبقي على إطلاقه من حيث ترتب القضاء وتعلقه بالذمة. يبقى الإشكال في وجوب الفدية، هل الآية دلت عليها أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة، رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة، وروي عن ابن عمر وأبي هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير، قال الوزير أجمعوا، يقصد به من؟ الأئمة الأربعة، إذا قال الوزير أجمعوا فمراد الأئمة الأربعة، وفي إجماعه نظر كما سيأتي، لأن مذهب حنيفة مشهور أنه لا يجب عليه شيء، فكيف يقول أجمعوا؟ أجمعوا أنه إن أخره لغير عذر يقضي وعليه الفدية. قال ابن تيمية إن ترك الأداء لغير عذر وجبت يعني الفدية، وإلا فلا. وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا فدية عليه، لأنه صوم واجب فلم يجب عليه في تأخيره كفارة كالأداء والنذر، ولقوله تعالى فعدة من أيام أخر ولم يوجب كفارة. حينئذ نحتاج إلى دليل، ومن أوجبه ليس إيجابه بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مجموعة فتاوى عن بعض الصحابة لا يعلم لهم مخالف، فحكي إجماعا سكوتيا فتعين القول به. إذن الدليل هنا ماذا؟ وجوب القضاء مع الإثم، فيه دليل نص شرعي، وأما الفدية فهذا ليس فيها إلا فتاوى للصحابة. حينئذ تتعلق المسألة هنا من حيث الإجابة بمسألة أصولية، ما موقفنا من قول الصحابي وما أفتى به الصحابي؟ إن قلنا حجة، حينئذ وجب الأخذ به، وهذا فيما إذا لم يخالف نصا ولم يعلم له مخالف ولا يكون من قبيل الرأي. فإن كان لا يقيد بكونه، إن كان مما لا يقال بالرأي هذا له حكم المرفوع وليس كلام فيه، خلاف ليس في هذا، خلاف إذا كان مما يقبل الاجتهاد ولم يعلم لهم مخالف ولم يخالف نصا، حينئذ جماهير أهل العلم على أنه حجة. فمن قال بأنها حجة شرعية صحيحة أوجب الإطعام، ومن نفى الإطعام. إذن هنا قال أبو حنيفة لا فدية عليه لأنه صوم واجب فلم يجب عليه في تأخيره كفارة كالأداء والنذر، ولقوله فعدة من أيام أخر ولم يوجب كفارة. ودليل المذهب قالوا من سمينا من الصحابة ولم يعلم لهم مخالف، قال يحيى بن أكثم قال وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم خلاف، يعني القول بوجوب الفدية في من أخر قضاء رمضان إلى أن دخل رمضان آخر لغير عذر، لأن المعذور هذا داخل في أصول الشرع أنه لا يترتب عليه شيء، حينئذ غير المعذور نحمل أقوال الصحابة عليه، لا أعلم لهم مخالف، فصار حجة. فإن فعل فعليه مع القضاء والإثم إطعام مسكين لكل يوم وجوبا وفاقا للشافعي ومالك، لما ثبت عن ابن عباس قوله فإذا قضى أطعمه، ويجوز إطعامه من قبل قضاء ومعه وبعده، والأفضل قبله. قال المجد الأفضل عندنا يعني المذهب تقديمه مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير، وإن كان لعذر فلا شيء. إذن تفصيل، من دخل عليه رمضان ولم يأتي بالقضاء إن كان لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر فعليه ثلاثة أشياء: توبة لأنه أثم، والقضاء مع الكفارة. وإن كان لعذر فلا شيء عليه، وإن كان التأخير لرمضان آخر لعذر كمرض أو سفر أو ضيق وقت ونحو ذلك فيقضي فقط بلا إطعام وفاقا. ومن دام عذره بين الرمضانين ثم زال صام رمضان الذي أدركه، الرمضان هذا غلط، صام رمضان الذي أدركه ثم قضى ما فاته ولا إطعام وفاقا. وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني الحكم متصل به في الإطعام وإن بات، يعني أخره إلى بعد رمضان ثم مات. إن كان أخر رمضان قضاء رمضان لعذر لا شيء عليه ولا يصام عنه على المذهب ولا إطعام لأنه لم تجب عليه لأنه معذور. فإن كان تأخيره لغير عذر فقد تعلق به ماذا؟ بدخول رمضان الثاني تعلق به إيجاب الفدية والقضاء على الأصل. فحينئذ إذا مات بعد رمضان وقد تمكن من الأداء من القضاء ولم يفعل، هل تبقى الفدية فتخرج عنه أم تسقط؟ المذهب القضاء يسقط وتبقى الفدية ولو مات بعد رمضان الآخر. لذلك قال وإن مات ولو بعد رمضان الآخر، وإن مات بعد أن أخره لعذر هذا فلا شيء عليه لما ذكرناه. وحكى النووي اتفاق أهل العلم ولو مضى عليه أحوال لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع، ومات من وجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل، لأن ما وجب بأصل الشرع في المذهب هذا يسقط إلى غير بدل، ولا يصوم أحد عن أحد كما أنه لا يصلي أحد عن أحد. ولغير عذر أطعم عنه ولا يصام عنه وهو المذهب، لكل يوم مسكين كما تقدم من خبر ابن عباس وأبي هريرة. ولفظ أبي داود قال ابن عباس إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه، إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه. وللترمذي عن ابن عمر مرفوعا من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه كل يوم مسكين. وقال الصحيح أنه موقوف، هذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أنه إذا مات وعليه قضاء لا يصام عنه ألبتة، وإنما يطعم عنه فقط، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا. إذن القاعدة العامة في المذهب من مات وعليه صيام من رمضان قبل إمكان الصيام، إما لضيق وقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم فلا شيء عليه، في قول أكثر أهل العلم. وقيل يجب الإطعام عنه لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه كالهري، صوب أنه لا يجب. ولنا أنه حق لله وجب بالشرع، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله وسقط إلى غير بدل، وإذا أخر رمضان قضاء رمضان مع إمكان القضاء، إذا المسألة في ماذا؟ فيما إذا مات مع إمكان القضاء، بمعنى أنه بقي وقت وفرط فيه، عليه خمسة أيام فعاش من شوال خمسة أيام ولم يصم، المسألة مفروضة فيه. وأما إذا مات ليلة العيد ما عليه شيء، لماذا؟ لأنه لم يتمكن من الأداء، هنا إذا أخر قضاء رمضان مع إمكان القضاء فمات أطعم عنه لكل يوم مسكينا، وهذا قول أكثر أهل العلم، لابد من الإطعام. وقال الشافعي يصام عنه لماذا؟ لأنه واجب بقي في ذمته. وسيأتي الحديث حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال الشافعي يصام عنه لحديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. ولنا أنه لا يصام عنه بل يطعم عنه، ما روى ابن ماجه عن ابن عمر من مات مرفوعا من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه كل يوم مسكينا، وقال الصحيح أنه موقوف. وقالت عائشة يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام، يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام. وسئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهرا وعليه صوم رمضان، عليه صومان واجبان، نذر وهو الشهر وعليه صوم من رمضان، ماذا أجاب ابن عباس؟ قال أما رمضان فيطعم عنه ولم يوجب الصيام، وأما النذر فيصام عنه. قال ابن القيم في قول ابن عباس يطعم عن الفرض ويقضى عن النذر هذا أعدل الأقوال، وعليه يدل كلام الصحابة وبه يزول الإشكال، ولأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة فكذلك بعد الوفاة كالصلاة. وأما حديثهم يعني من صام من مات وعليه صيام صام عنه، هذا حديث عام يشمل كل صيام، النذر صوم رمضان، ما الجواب عنه؟ قالوا هذا مقيد بالنذر، كما ورد في بعض الأحاديث. إذن المذهب أن من مات وعليه قضاء وقد أخره لغير عذر يطعم عنه فقط ولا يصام عنه. ولذلك قال في الشرح هنا ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. وأما الحديث حديث عائشة المتفق عليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذه صيغة عامة من عام من مات وعليه صيام، عليه على هذه ظاهرة في الوجوب، عليه صيام نكرة في سياق شرط فتعم كل صيام واجب، هذا الظاهر، هذا هو الظاهر. وقوله صام عنه خبر بمعنى الأمر تقديره فليصم، خبر بمعنى الأمر فليصم، لكن الأمر بالصوم هنا ليس على الوجوب، ليس على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، بقضاء الدين، وقضاء الدين لا يجب إذا لم يترك مالا يصح أن يصرف منه الدين. وفيه دليل على أنه يصوم الولي، الحديث هذا فيه دليل على أن الولي يصوم عن الميت إذا مات وعليه صوم أي صوم كان، هذا ظاهر اللفظ. وبه قال أصحاب الحديث وجماعة من محدثي الشافعية، قال البيهقي هذه السنة، هذه السنة يشير إلى ماذا؟ إلى صيام الولي عن الميت أي صيام كان واجب، سواء وجب بأصل الشرع كرمضان أو وجب بسبب ككفارة ونذر ونحو ذلك، فهو عام. قال البيهقي هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها، والجمهور على أن صوم الولي عن الميت ليس بواجبه، وقال بعض الظاهرية بوجوبه، وذهب مالك، هذا مذهب الحديث الذي يحكى عنهم أنه يصام عن الميت مطلقا. لماذا؟ لأن النص ورد هكذا، من مات وعليه صيام صام عنه ولي، نحمل على ظاهره. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد، إذن قول الجمهور إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا، لا بأصل الشرع ولا بسبب. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله أنه، وقال الليث وأحمد وإسحاق إنه لا يصام عنه إلا النذر فقط، وما عدا وهو المذهب لا يصام إلا النذر، وما عداه فلا صوم، فلا صوم. ولذلك قال في الشرح وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، إذن لا قضاء في الصوم في المذهب إلا إذا كان نذرا، وما عداه فالأصل فيه المنع. لماذا؟ لأن الأصل عدم النيابة، لأن العبادات الأصل فيها أن يقوم كل أحد بنفسه ولا يخلف أحد أحد، هذا هو الأصل، حينئذ نبقى على الأصل إلا ما دل الدليل على الاقتصار عليه. أدلة المانعين، حديث النسائي أو ما رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح ابن عباس، لا يصلي أحد عن أحد، هذا مذهب الجمهور أنه لا يصام عن أحد أبدا، ما الدليل؟ قال ابن عباس قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد ولكن يطعم عنه. وعن ابن عمر نحوه رواه عبد الرزاق، وعن عائشة لا تصوموا عن موتاكم، هكذا نهت لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم. قال مالك لم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أمر بصوم أو صلاة عن أحد. ونقل الجماعة لا تفعل عنه وفاقا، لا تفعل عنه وفاقا. وأما أثر ابن عباس الذي رواه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ اقض الله فالله أحق به بالوفاء، حمله على النذر. وخالفه ابن عباس. وكذلك حديث عائشة الذي في الصحيحين من مات وعليه صيام أفتت هي بنفسها قالت لا تصوم عن موتاك، فحينئذ خالفت الفتية ما رواه ابن عباس وما رواه عائشة رضي الله تعالى. حينئذ ما القاعدة هنا؟ هل العمل بما روى أو بما أفتى ورأى؟ هنا قالوا أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه، فدل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه. ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماذا؟ إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال نعم. أجاب بماذا؟ نعم. قالوا هذا خالفه ابن عباس، قال لا يصوم أحد عن أحد. وعائشة روت من مات وعليه صيام صام عنه ولي، وقالت لا تصوم عن موتى وأطعم عنهم، إذن خالفت الفتية ما رويها. قال في الفتح فأخذ الجمهور، أخذ ماذا؟ أخذ العمل بالفتية وقيدوا بها النصوص، أخذوا العمل بالفتية، فتية عائشة، قالوا رواية عائشة من مات وعليه صيام أنه مقيد بالنذر. لماذا؟ لأنها قالت لا تصوم عن موتاكم. ورواية ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عن من ماتت وعليه صوم شهر، قالوا مقيد بالنذر، لأنه سئل عن من مات وعليه شهر وقد نذره وعليه صيام رمضان، قال يقضى عنه في النذر ويطعم عنه في صوم رمضان. إذن خالفت الفتية الرواية، قدموا الفتية على الرواية. قال ابن حجر في الفتح ردا على الجمهور، وهذه قاعدة لهم معروفة، إلا أن الآثار عن عائشة وابن عباس فيها مقال، وليس فيها ما يمنع من الصيام إلا الأثر عن عائشة وهو ضعيف جدا، لا تصوم عن موتاكم، قال هذا ضعيف جدا. قال ابن القيم، هذا الكلام سيأتي معنا، ماذا أجابوا عن حديث من صام عنه ولي؟ قلنا هذا حملوه على النذر، وبعضهم أوله وإن صح قل حرفه، قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، بمعنى أنه فعل ما يقوم عن الصوم وهو الإطعام. النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه، قالوا ليس المراد بالصوم، إنما فعل عنه ما يقوم مقام الصوم، فعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام. قال الشوكاني رحمه الله وهذا عذر بارد، يعني لا ينبغي التعويل على هذا التأويل، هذا تحريف وليس بتأويل، لأن التأويل لابد أن يكون تأويلا سائغا، يعني يدل اللفظ عليه من جهة الشرع. وقوله صلى الله عليه وسلم صام عنه لوليه، بمعنى صام فعل كضرب زيد عمرا، لابد أن يكون متلبسا بالضرب، هنا لابد أن يكون له صوم، والصوم له حقيقة شرعية، فكيف يحرف ويقال بأنه فعل عنه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام. قال الشوكاني في نيل الأوطار وهذا عذر بارد لا يتمسك به منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة. وتمسك القائلون بأنه يجوز في النذر دون غيره، وهو المذهب بأن حديث عائشة مطلق وحديث ابن عباس مقيد فيحمل عليه، ويكون المراد بالصيام صيام النذر وما عداه فلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا مذهب أحمد وغيره، والمنصوص عن الشافعي وعائشة ولا تعارض بين روايتهما ورأيهما، وبهذا يظهر اتفاق الروايات وموافقة فتاوى الصحابة، وهو مقتضى الدليل القياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، هذا تعليلات، وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. وأما الصوم الذي فرضه الله تعالى عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة وشهادتين، فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه وقيامه فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره، ولا يصلى عنه أو يصلي عنه غيره، وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات، أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات، فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع إن فعلها عنه أحد بعد الموت لا يبرئ ذمته ولا تقبل منه، والحق أحق أن يتبع. حينئذ فصل ابن القيم تباعا لشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع كون الحديث عام من مات وعليه صوم صام عنه ولي، فالأصل بقى العموم حتى يرد الدليل واضح بين لي للتخصيص. ولذلك ذهب الشيخان ابن باز رحمه الله وابن عثيمين إلى أنه يصام مطلقا، وأورد ابن باز بأن حديثا في مسند أحمد، هذا في فتاويه، بسند صحيح من عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، عليها صوم رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك. هذا نص في محل النزاع، إذا صح هذا الحديث حينئذ تضرب بقية الأقوال ولا يلتفت إليها، فيقال هذا الحديث تنصيص على فرض من أفراد من صام من مات وعليه صوم، لأنه صيام بأصل الشرع، وأما النذر فلا فلا خلاف فيه. ولذلك قال ابن تيمية مؤيدا ما ذهب إليه ابن القيم وهو عكسه تلميذه: يطعم عنه كل يوم المسكين. وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما. وهذا مقتضى النظر، مقتضى النظر يعني القياس، لأن فرقا بين ما وجب بأصل الشرع وما وجب بفعل نفسه، أيهما أخف وأيهما أثقل؟ أيهما أخف؟ ما وجب بنصب بأصل الشرع أو ما وجب بفعله؟ أيهما أخف؟ ما وجب بأصل الشرع أخف، وما وجب بفعل نفسه أخف فأثقل، فلا يقاس الأثقل على الأخف. واضح هذا؟ إذن قوله: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. من مات، هذا تفريع على القاعدة السابقة، وإن مات وعليه صوم بدون تنوين، لماذا؟ لنية المضاف إليه، ويحذف الثاني ويبقى الأول كحاله، كأنه ملفوظ به. وإن مات وعليه صوم نذر، صوم نذر استحب لوليه قضاء نذر الصوم عنهم، نص عليه وعليه الأصحاب وتقدمت الأدلة كما ذكرناه. وقال الموفق: ولا إطعام فيه بعد الموت، ولا إطعام فيه لأنه مستحب، لا يجب على الولي أن يصوم عمن مات وعليه صوم نذر، لا يجب بل يستحب. فإن لم يصم هل يطعم؟ نقول: لا إطعام، لأن الإطعام إنما ورد في ماذا؟ فيما وجب بأصل الشرع، وما لم يجب بأصل الشرع فالأصل فيه عدم الكفارة. ولا إطعام فيه بعد الموت بخلاف رمضان. وقال هو ابن تيم وغيرهما: ولا كفارة مع الصوم عنه، ولا إطعام، ولا إطعام. أو حج نذر سحب لوليه حج النذر عنه، وهو مذهب الشافعي لصريح خبر ابن عباس في من نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: نعم حج عنها، رواه البخاري وغيره. أو اعتكاف نذر، أو اعتكاف نذر استحب لوليه الاعتكاف عنه، نقله الجماعة وهو قول الشافعي. وقال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على ماذا؟ على العموم. فكل نذر استحب لوليه قضاؤه، فدخل فيه الاعتكاف. فإذا نذر، الاعتكاف الأصل فيه أنه لا يجب إلا بالنذر، الأصل فيه الاستحباب كما سيأتي، لا يجب إلا بالنذر، وما عداه فهو على الأصل مستحب. لو نذر أن يعتكف حينئذ استحب له لوليه أن يقضيه عنه. ما الدليل؟ تقول: لعموم قوله: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال: أقضه عنها. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح ومعناه الصحيحين. ولأنه يروى عن عائشة وابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر، هذا من المفردات، الصلاة الأكثر على سحب لوليه قضاؤه وأجزاء عنه، ولا يجب، لا يجب على الولي. وقوله صلى الله عليه وسلم: صام عنه وليه، قلنا هذا في قوة الأمر فليصم، والأصل في الأمر الوجوب. إذا ما الصارف؟ نقول: كون النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت إذا لم يخلف تركة، كذلك هذا إذا مات عليه دين، مات وعنده تركة وجب إخراجها من التركة، مات وما عنده ولا شيء وعليه 100,000، هل يجب على الأولياء على وليه أن يسد دينه؟ نقول: لا، لا يجب، لا لا يجب، بل يستحب لهم. أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه وأجزى عنه، وهذا قول ابن عباس. وقال مالك: يطعم عنه فيما ذكرناه من الصوم، ولنا الحديث السابق التي ذكرناها. والفرق بين النذر وغيره أن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف، ما وجب بغير أصل الشرع أخف حكما، لكونه لم يجب بأصل الشرع وإنما أوجبه الناذر على نفسه. لما في الصحيحين أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، خصت، وهناك حديث سعد بن عبادة عام: وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: نعم، أي صوم عنها. وفيه فقال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه عنها كان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. في الباب حديث أخر. ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفته، وهو أخف حكم من الواجب بأصل الشرع لكونه لم يجب بأصل الشرع، وإنما أوجبه الناذر على نفسه وصحة النيابة فيه. والولي من هو الولي؟ قيل هو الوارث خاصة، وقيل كل قريب، وهذا هو الظاهر وهو الأصح. قيل الوارث لقوله: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والصواب أنه عام يشمل كل قريب. فإن صام غيره غير الولي جاز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والصيام هنا قلنا يستحب وليس بواجب، والولي المراد به القريب، ها، بعصب أو نسب، بسبب أو نسب، قريب. فحينئذ لو صام غير الولي هل يجزي أو لا؟ المذهب يجزي. فإن صام غيره جاز مطلقا، يعني بإذن الولي والورث وعدمه، يعني أذن له أو لم يؤذن. جاء أجنبي بعيد قال: أنا أريد أن أصوم، ها، أذن له أو لم يؤذن، حينئذ صح، لأنه يعتبر تبرع، يعتبر تبرع. قال في الفتح، قال ابن حجر رحمه الله: واختلفوا هل يختص ذلك بالولي، يعني الأجنبي لا يأخذ حكمه، لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية، ولأنها عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة فكذلك في الموت، إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد ويبقى الباقي على الأصل، وهذا هو الراجح. هكذا قال ابن حجر، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن الأصل هل هو النيابة أو العدم؟ الأصل عدم النيابة، فإذا عين الشرع النائب هل يقاس عليه غيره أم لا؟ الأصل عدم القياس، الأصل عدم القياس، لأن ما خرج عن الأصل فغيره عليه لا ينقاس، هكذا قال، ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، ما خرج عن القياس، ما هو؟ النيابة في العبادة البدنية، وهو كون الولي، خص الولي، إذن غيره لا يقاس عليه، هذا هو الأصل، هذا قال ابن حجر هو الراجح. وقيل لا يختص بالولي، بل هو عام يشمل الأجنبي كما هو المذهب. فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه أجزاء، وقيل يصح استقلال الأجنبي بذلك، وذكر الولي، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولي لماذا؟ لكونه الغالب، هو الذي يشفق على الميت فيصوم عنه، هو الذي يسأل، ها، مات لي قريب عليه صوم كذا وكذا، فخصه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الغالب هو الذي يتحمل مثل هذه الأمور. قال ابن حجر: وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير أنه عام ولا يشمل القريب. وجزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين، والدين لا يختص بالقريب. النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، والدين لا يختص بالقريب. لو جاء أجنبي فأدى الدين سقط وانزى. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وظاهر الأحاديث أن يصوم عنه وليه وإن لم يوص بذلك، وأن من صدق عليه اسم الولي لغة أو شرعا أو عرفا صام عنه، ولا يصوم عنه من ليس بولي، يعني ما اختاره ابن حجر رحمه الله، ولا يصوم عنه من ليس بولي. ومجرد التمثيل بالدين لا يدل على أن حكم الصوم كحكمه في جميع الأمور، لأن حكم المشبه لا يلتحق بالمشبه به من كل وجه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين في كونه يناب عنه فحسب فقط، وما عداه يبقى على الأصل. وأما المذهب فلا، الولي هو الوارث، حينئذ هل يختص به أو لا؟ لا يختص به، بل لو صام أجنبي ولو بدون إذن الولي صح وأجزأ كما هو الشأن في ماذا؟ في الدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.